بدأنا في درس البارحة الكلام على مسألة الإيمان، وعرفنا آراء أهل القبلة في تحديد وتعريف الإيمان، وذلك أن الناس اختلفوا وتفاوتوا في تعريفه، فذهب الجمهور إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أشهر الروايات عنه إلى أن الإيمان هو الإقرار والتصديق. وذهب الإمام أبو منصور الماتوريدي إلى أن الإيمان هو التصديق، ولم يرى الإقرار جزءا من الإيمان بل يراه ركنا زائدا. وقالت الكرامية إن الإيمان هو الإقرار، ولم يروا التصديق من الإيمان. ولذلك أدخل الكرامية المنافقين في دائرة المؤمنين، واعتبروهم منهم، وإن كانوا يستوجبون ويستحقون العذاب لأمر آخر لا لكونهم لا يوصفوا بالإيمان. وقولهم هذا لا شك يبدو عليه التضاد والتناقض، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب واستحق المنافقون العذاب لعدم إيمانهم، حيث جاءت النصوص بنفي الإيمان عنهم، وأن موجب استحقاقهم العذاب هو عدم الإيمان، فكيف يوصفوا بالإيمان ويوصفوا بعدمه؟ وهذا جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين باطل. وذهب الجهم بن صفوان وجماعته إلى أن الإيمان هو المعرفة، وهذا القول أفسد الأقوال في تحديد الإيمان، لأن مجرد معرفة الرب سبحانه وتعالى لا تعطي الإنسان تلك العدات التي وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، التي وعد بها المؤمنين. لا يمكن أن نعطي تلك العدات لمجرد معرفة الإنسان الرب سبحانه وتعالى. فهذا فرعون كان يعرف رب العالمين، السلام، وهؤلاء الكفار عرفوا رب العالمين، وهذا أبو طالب ورد عنه ما يدل على معرفته برب العالمين، بل إن إبليس كان أيضا كذلك، لكن هذه المعرفة لم تدخلهم في دائرة الإيمان ولم تجعلهم من المؤمنين، بل إن الله سبحانه وتعالى وصفهم بما يضاد الإيمان وهو الكفر. ولذلك هذا التفاوت الذي وقع بين أهل القبلة في تعريف الإيمان جعل العلماء يناقشون هذه القضية ويعتبرونها من قضايا العقيدة التي قلما يخلو منها كتاب يتحدث عن مسائل العقيدة إلا وتناول هذا الأمر بتفصيل أو بإجمال. وانتهى المؤلف رحمه الله إلى أن أصح الأقوال وأرجح الأقوال القول الأول، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وجمهور الفقهاء وعليه أئمة السلف، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأهل الظاهر وأهل الحديث وأهل المدينة. وإذا كان هؤلاء هم القائلون بأن الإيمان تصديق وإقرار وعمل، فمن الناس بعدهم؟ لكن الشارح رحمه الله، أعني ابن أبي العز، لما قارن بين مذهبي السلف والحنفية قال إنه لا اختلاف بين الرأيين ولا اختلاف بين المذهبين، لأن الحنفية وإن لم يعتبروا العمل جزءا من الإيمان ومن ماهية الإيمان، لكنهم اشترطوه وطلبوه وأوجبوه وحثوا الناس على فعله. إذن فعندئذ يكون الخلاف لفظيا. ثم بدأ المصنف رحمه الله يتكلم بين هذه المذاهب، مذهب الحنفية ومذهب السلف، وأشار أيضا إلى الرواية الثانية عن الحنفية والتي هي مذهب أبو منصور الماتوريدي. يقول نعم، هو يقال إن فرعون أراد بهذا السؤال يعني ادعاء أنه لا يعرف، لأنه لما قال له إني رسول من رب العالمين، فرعون كان يقول للناس أنا رب العالمين، ها، ويدعي أنه لا إله غيره، ما علمت لكم من إله غيري، ها، ولذلك أراد أن يظهر أمام الناس أنه لا يعرف رب العالمين، فسأل موسى قائلا له وما رب العالمين، ها، يعني هذا السؤال ليس سؤال استخبار، وإنما سؤال كما قال الله تعالى في شأنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الظاهر، وإن كان بعض العلماء قالوا لا، إن فرعون يعرف الرب جل وعلا كما يعرفه موسى، إذ أنهم يعرفونه بآثاره، حيث إن الرب جل وعلا لا يمكن لأحد أن يعرف ماهيته وأن يعرف ذاته وأن يعرف كيفية وحقيقة صفاته، لأن العقول البشرية أعجز من أن تدرك هذا الأمر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى حيث قال ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه. ولذلك قالوا أراد فرعون أن يعجز موسى، فطرح عليه هذا السؤال قائلا له وما رب العالمين، ولذلك جاءت إجابة موسى بآثاره، يعني تعريف الرب بالآثار، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فبين هذا الرب ووصفه له بما يعرفه الناس وبما يدركونه. وهذا السؤال الذي طرحه فرعون استغلته المعتزلة والجهمية في تأييد مذهبهم. هذا الذي تذكره إنما هو اقتناص من الجهمية والمعتزلة، نفات الذات ونفات الصفات، استغلوا هذا السؤال، قالوا إن فرعون عندما سأل موسى سأله عن ماهية الرب، يعني أنت تقول إن ثمة رب، فمما يتكون هذا الرب؟ ما هي ماهيته وما هي مكوناته؟ فقالوا وما رب العالمين؟ قالوا لأن السؤال بما معناه السؤال عن الماهية. ثم إنهم بعد ذلك طرحوا إجابة توافق مذهبهم الباطل، قالوا ولما لم يكن للرب ماهية أجاب موسى بآثاره فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذا السؤال أو هذا الفهم وهذا الاستنباط استنباط باطل، فإننا لو فرضنا أن فرعون أراد سؤال موسى عن أمر موسى يعجز عنه، هو فرعون أيضا عاجز عنه. ولو سلمنا أن فرعون سأل عن الماهية نقول إن إجابة موسى لفرعون هي الإجابة الصحيحة، ذلك لأن كلا من موسى وفرعون بل سائر المخلوقات تعجز عن إدراك كنه وماهية الرب سبحانه وتعالى، فكانت الإجابة بآثاره وبما يعرف الناس به الرب، حيث إنه رب السماوات والأرض وما بينهما. لأنه لو، وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليست له ماهية، بل لأن الكلام في هذا الأمر لا يغني، والكلام في هذا الأمر لا يجدي، والكلام في هذا الأمر لا يمكن أن يتصوره البشر، لأن البشر فطروا على أن يدركوا وأن يتصوروا المخلوقات ويتصوروا ما يدركه عقولهم، ما تدركه عقولهم. والعقل البشري عقل مخلوق لا يدرك إلا الإيه؟ إلا ما كان في دائرته، وإلا ما كان في طاقته. ونحن نرى كثير من المخلوقات العقل البشري لا يدرك كنهها لأنها فوق طاقته ولأنها فوق قدرته. فإذا كان من المخلوقات ما لا يمكن للبشر أن يدركوه، فالرب جل وعلا من باب أولى، لا سيما وأنه سبحانه وتعالى أكد وبين للناس ووضح لهم أن عقولهم لن تدركه، فقال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. فلذلك جاء الجواب بالآثار، لأن هذا الذي يدركه العبد. وأما الماهية فثمة ماهية، لكن لما كان العبد غير مدرك لها لم يكن الحديث فيها. واضح؟ نرجع إلى موضوعنا، وهو لما كان الجمهور من سلف الأمة يعتبرون العمل جزءا من الإيمان، ويعتبرون أن من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل فهذا لا يعتبر مؤمنا كامل الإيمان، يدخل في دائرة الإيمان. وهذا الفرق بين الجمهور وبين الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون إن من أقر بلسانه وصدق بقلبه ولم يعمل هذا لا يعتبر مسلم، لأن العمل جزء من ماهية الإيمان ينتقض بفقده، يعني ينتقض الإيمان يذهب ويبطل إذا فقد العمل. والذي قالته المعتزلة تقول: أنا لا أقول هو كافر كما قالت الخوارج، لكني أسلب منه الإيمان، أقول هو ليس بمؤمن وأجعله في منزلة بين الكفر وبين الإيمان، وأطبق عليه أحكام الكفار من حيث إنه يخلد في النار ولا تناله رحمة الله. فهم والخوارج متفقون في هذه الجزئية، وهي أن من لم يعمل سلب إيمانه، لكن الخوارج تجاوزته إلى وصفه بالكفر وخلوده في النار وعدم اعتباره من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا مذهب الحنفية، أنه يعتبر مؤمن بالتصديق والإقرار، دخل في دائرة الإيمان، لكنه عاص. هذا العصيان يجعله مستحقا للعذاب، ولكن لا يخلد في النار إذا عذب، لأنه يملك من حقيقة الإيمان الإقرار والتصديق، وبقي أمر العمل. ولذلك السلف يعتبرون العمل جزء مكمل للإيمان وليس جزءا ناقضا، بحيث إنه إذا انتفى انتفى الإيمان، وإنما يرون أن من لم يعمل إيمانه ناقص، ولذلك يقولون هو مؤمن عاصي، يعدونه من أهل الكبائر. هذا محل اتفاق بين الحنفية وبين الجمهور. بقي قدر الذي هو محك الخلاف بين المذهبين، مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. عند الماتريدية يقولون هو مؤمن كامل، ما دام أقر، ما دام صدق، فالتصديق هو الذي عليه محك الإيمان، يعتبر مؤمن، لأن العمل يعني أمر مكمل، فكأنه أمر يعني معفو عنه. وعند الحنفية يقولون تحقق فيه الحد الأدنى من الإيمان. ولهذا جاء في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله قوله وأن أهله في أصله سواء، أن أهله يعني أهل الإيمان في أصله سواء، إذ أنه يتحقق هذا الأصل بالتصديق وبالإقرار. لكن عند الجمهور لا يتحقق بالتصديق والإقرار، بل لا بد من العمل. فإذا توفر التصديق والإقرار وجد جزء هام، لكن هذا الجزء لا يكفي ولا يعتبر الإنسان به مؤمنا، بل يعتبر ناقص الإيمان. الحنفية، وهذا الذي جهد ابن أبي العز رحمه الله في محاولة إظهاره وكشفه وبيانه، يقول مسألة الإيمان أشبه ما تكون بمسألة الرؤية والبصر. الناس الذين يوصفون بأنهم مبصرون وأنهم ممن يرى وينظر ويشاهد وممن يتمتع بحاسة البصر، هناك حد أدنى من توفر فيه سمي مبصرا، لكن هذا البصر يتفاوت في الناس بحسب إمكاناتهم واستعداداتهم، فمنهم من يرى عن بعد، ومنهم من يتمتع بقوة البصر، ومنهم من هو أعشى لا يرى إلا القريب أو لا يرى إلا في النهار ولا يرى بالليل، ومنهم من يرى الأشياء القريبة والكبيرة ولا يرى الأشياء الصغيرة والدقيقة، ويحتاج في رؤيته لهذه الأشياء بوسائل كالنظارة ونحوها. إذن لكن كل هؤلاء نصفهم بأنهم مبصرون، نصفهم بأنهم مبصرون. وهكذا كل من أقر وصدق وعمل نصفه بأنه مؤمن. فإن أقر وصدق أيضا نصفه بأنه مؤمن، وإن لم يعمل. هذا الذي يعني أراد الشارح رحمه الله ابن أبي العز أن يقرره، ويريد أن يقول من خلال هذا الكلام إن وصف الإيمان يشمله، طالما أنه صدق وأقر، مجرد أن يصدق ويقر وصف الإيمان يشمله، مثل الرجل الأعشى الذي يرى لكن لا تكون رؤيته بوضوح رؤية الرجل قوي البصر. في الحقيقة إن هذا التشبيه وإن هذا التمثيل يعني فيه نظر، فيه نظر، ذلك لأن الشخص الذي يرى أو الذي نصفه بأنه يرى إمكانية الرؤية. شروط الرؤية توفرت فيه بأجزائها المختلفة، لكن هذا التوفر قد يكون كبيرا وقد يكون قليلا وصغيرا. فجزئية العمل مثلا موجودة في بالإضافة إلى جزئية التصديق وبالإضافة إلى جزئية الإقرار، ولذلك لما اجتمعت الجزئيات الثلاثة كان صاحبها مؤمنا. لكن إذا قلنا إن الأعشى لم ينقص أحد الجزئيات الأساسية المكونة للرؤية، وإنما وجدت لكن بضعف، وهذا يتنافى أو يختلف مع من ثبت أو مع من أقر وصدق ولم يعمل، فإنه قد فقد جزءا هاما وجزءا أساسيا في وصف الإيمان. وهذا يوضح لنا الفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. بقيت نقطة ثانية يريد الشارح أن يؤكدها، وهي ما أشار إليه الإمام الطحاوي رحمه الله من أن الناس إنما يتفاوتون في الإيمان بالتقوى وبالصلاح وبفعل الأولى. ولو أردنا أن نبحث عن التقوى والصلاح وفعل الأولى لرأينا أن هذه كلها تنصب على الفعل والعمل ولا تنصب على على الإقرار ولا التصديق. فدل ذلك على أن قول الحنفية وإن لم يعد العمل إلا أن العمل لا بد من توفره في وصف الإيمان، لا بد من توفره في وصف الإيمان. هنا يشير إلى نقطة، هذه النقطة تكلم فيها الماتريدية، والذي ألحقهم عليكم السلام ألحقهم ابن أبي العز بأهل السنة، حيث إن أصل يعني أو أنهم يلتقون أو أن محل الالتقاء بينهم واضح. ما تريدية ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق، ونحن ظننا في درس البارحة أن لهم حجة في ذلك، وهو أن التصديق في اللغة أو الإيمان في اللغة معناه التصديق، فهم أخذوا المعنى اللغوي. لكن هذا المعنى اللغوي عند علماء الكلام أو عند علماء العقيدة لا يكفي، لأن الشارع اعتاد أن يأخذ المعنى اللغوي ويخصصه في إطلاقه على معاني خاصة بالشرع. وضربنا مثلا لذلك بكلمة الصلاة وبكلمة الزكاة وبكلمة الحج، فإن الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، لكن الصلاة في مفهوم الشرع دعاء وزيادة، لأنه أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويضمن أو يتضمنها الدعاء، لكن الدعاء وحده لا يكفي. وهكذا بالنسبة للزكاة التي هي بمعنى النماء والزيادة والتطهير، فإن معنى الزكاة في الشرع يتضمن ذلك، إلا أنه يزيد على هذا، وهكذا الحج وغير ذلك. ما نريد أن نؤكده في هذا المعنى إن المصطلح الذي استخدمه الماتريدية في وصف الإيمان بأنه هو التصديق فقط، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، نقول هذا لا يكفي على لسان الشارع، بل لابد أن يضاف إليه شيء آخر. يقول هنا إن الماتريدية لما قالوا الإيمان هو التصديق، قالوا التصديق شيء واحد عند عموم الناس، التصديق شيء واحد عند عموم الناس كلهم، ولذلك نقل عن أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي أن إيمان الناس واحد، حتى إن بعضهم تجرأ وقال إن إيماني كإيمان أبي بكر وكإيمان عمر وكإيمان الصحابة، بل إن منهم من توغل في ذلك وغال وزاد وقال إن إيماني كإيمان الأنبياء، وإن إيماني كإيمان الملائكة، وإن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. ولا شك أن هذا غلو، هكذا يقول الشارح إن هذا غلو، فإن الإيمان وإن كان أصله أو في أصله سواء، لكنه لا يمكن أن يكون لدى كل الناس وكل المؤمنين به سواء. وضرب مثلا لهذا بالنظر أو بالعين أو بالبصر، فإن البصر وإن توفر لدى الكل إلا أن الناس يتفاوتون في درجته. بل إنه ضرب مثل آخر يمكن أكثر وضوحا، وهو أننا لو نظرنا إلى أحوال الناس نجد الشخص الواحد يختلف درجة إيمانه في لحظة عن لحظة أخرى، وكلما اتضحت له الأدلة وكلما كان يعني نفسه قد شفت يعني لحقتها وأدركتها الشفافية وأدركتها التعمق في فهم الأمور وبذل الجهد في معرفتها على ما هي عليه، كلما كان إيمانها أكثر وضوحا وأكثر إدراكا وأكثر بيانا. واستشهد لذلك بما ورد وبما حدث بالنسبة لنبي الله موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أخبر موسى لما ترك قومه وسبقهم إلى ربه وذهب إليه، أخبره بأن قومه رجعوا عن إيمانهم وأنهم كفروا، لأن قومه كفروا وأنهم عبدوا العجل وأنهم رجعوا عن إيمانهم. وموسى عليه السلام لما أخبره الله بذلك يعني غضب وندم على ما فعله القوم، لكنه لما رجع من عند ربه ووجد القوم عاكفين على الأصنام ووجد القوم عاكفين على عبادة العجل زاد غضبه وزاد يعني يقينه بكفرهم، ولذلك غضب وألقى الألواح. يقول فحال موسى عند رؤيته قومه كان أشد من حالته عندما أخبره ربه. فهل يعني أن موسى كان على شك أو كان يتطرق إليه الشك عند إخبار الله له، وعندما عاين القوم زال ذلك الشك؟ يقول حاشا بموسى أن يقع منه مثل ذلك، لكن ما من شك أن الإنسان كلما كان التصور في نفسه أوضح كلما كان يقينه بالأمر أكثر. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المخبر كالمعاين، أو ليس المعاين كالمخبر. ليس المعاين يعني من يقف على الشيء، ليس كالمخبر كالشخص الذي يخبر. واستدل على ذلك أيضا بقول إبراهيم عليه السلام لما قال لربه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، يعني أنا مؤمن بأنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة القلب أمر زائد على مسألة الإيمان. وهكذا يقول إن هذا الرأي وهو كون الناس موصوفين بالإيمان، إلا أنه تأتي أحوال يزداد فيها الناس يقينا ويزداد فيها الناس وضوحا ويزداد فيها الناس طمأنينة، لكن هذه الزيادة وهذه الطمأنينة لا تؤثر على الأصل، إذ الكل في الأصل سواء. قال وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. لكن في من يقول إن الإيمان غير داخل، إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحد فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني هذا على رأي الماتريدية، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكان عليه السلام، قال وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده، يعني وإن كانوا في الأصل سفاء لكنهم يتفاوتون في ذلك القدر. وهكذا كون من صدق يعتبر مؤمن، لكنه لا شك أن من يصدق وعمل فإيمانه أقوى وأدق وأعمق ممن صدق وأقر، ومن صدق وأقر إيمانه أعمق وأقوى وأدق ممن صدق فقط. قال ولهذا والله أعلم، قال الشيخ رحمه الله، يعني قال الإمام الطحاوي، وأهله في أصله سواء، يعني وأهل الإيمان أي والمؤمنون يتفقون ويلتقون في أصل الإيمان الذي هو التصديق، ثم يزيد الإيمان بقدر الإقرار والعمل. يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي في كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. إيش عندك؟ درجات يعني، بل تفاوت نور لا إله إلا الله درجات. إيه عندنا نحن بدون كيف تفاوت درجات؟ ها؟ قال ولا يلزم منه التساوي في كل من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. لا يحصيها عندكم طبعا لما تكون درجات لا يحصيها، ها؟ ولكن إذا قلنا تفاوت نور، والنور مذكر، إذا عطف مدري إذا أضيف إلى تفاوت إذا أضيفت إليه كان مذكرا. قال فمن الناس من نورها، يعني نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم، وتظهر ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم، يعني في نفس صاحبه، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، وكلما ضعف كلما زادت الشبهات والشهوات، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة، يعني لا يبقى في نفسه شيء ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. هذا التعبير يعني كأنه يريد أن يقول إن من كمل الإيمان في نفسه حماه الله سبحانه وتعالى وحرسه من الشبهات ومن الشهوات، فلا يقع في شبهة ولا يقع في شهوة، يعني لا يقع في معصية ولا يقع في بدعة، لأنه تتضح له أمور الدين ويتضح له الحق بحيث لا يضل ولا يزيغ. أما من كان نور الإيمان في قلبه ضعيفا، كلما ضعف كلما انتابته الشبهات والشهوات، ولذلك نجد أكثر الناس وقوعا في المعاصي هم أهل الشهوات وأهل الشبهات بل أهل البدع، ذلك لأن هذه الشبهات خيمت على إيمانهم وأضعفته، ومن هنا أصبحوا يتقبلون كل شهوة ويتقبلون كل معصية. ولهذا قال: وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. هنا يريد أن يقول الشارح رحمه الله: ورد على لسان الشارع كثير من الأحاديث التي تعد الذين يقولون لا إله إلا الله بأنهم لا يدخلون النار، كما جاء ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه الذي قال فيه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه الأحاديث التي تعطي الثواب والإيمان وتوجب استحقاق دخول الجنة بمجرد قول لا إله إلا الله، العلماء اختلفوا في تفسيرها، فبعضهم يقول أن يقول لا إله إلا الله ولا بد أن يلتزم بما تدل عليه لا إله إلا الله، فإن من قال لا إله إلا الله ولم يبدو منه يعني ما يلتزم به بأنه مثلا لم يعمل الصالحات فإن لا إله إلا الله لا تفيده. ومنهم من قال غير ذلك من هذه الأقوال التي تنازعوا فيها، حتى إن البعض من العلماء قال إن هذه الأحاديث التي جاءت تعد القائلين بلا إله إلا الله كانت في أول الإسلام، ولما فرضت الفرائض قيدت بها، يعني من قال لا إله إلا الله لا بد أن يكون قد عمل الصلاة وأدى الزكاة ونحو ذلك. ومنهم من يقول إن هذه الأحاديث نسخت بالأحاديث وبالآيات التي توجب العمل وتوجب الالتزام وغير ذلك. الشارح يقول إن هذا الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا البذل من الجهد وكل هذا الإعمال في ادعاء أن هذه النصوص متضاربة وإن هذه النصوص متناقضة. لا، نحن إذا وضعنا في حسباننا أن الإيمان درجات وأن الإيمان الأصل فيه أن تقول لا إله إلا الله، ثم يأتي بعد ذلك ما يزيده قوة ووضوحا، وذلك بالتزامك بالطاعة وبالتزامك بالأوامر وبالتزامك باجتناب النواهي، فكلما التزمت كلما رسخ ذلك من أمر الإيمان، وكلما لم تلتزم كلما قلل ذلك من وضوح الإيمان في نفس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسب الناس على قدر ما لهم وما عندهم من إيمان. ولا شك أن من أقر وصدق وعمل وأتى بالطاعات وتجنب المعاصي فإن هذا يكون في أعلى الدرجات. وكلما قل الأمر في هذه الأمور الثلاثة كلما نقصت الدرجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في حديث الشفاعة الذي ذكر أن الله سبحانه وتعالى يشفعه يوم القيامة في أهل الكبائر من أمته على 4 مراحل، وأن الشفاعة تكون فيه 4 حدود. ففي الحد الأول يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسجد تحت العرش ويلهمه الله سبحانه وتعالى بدعاء وبحمد يدعو الله ويحمده به، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع له أو فيحد له أن يشفع بأن يخرج من النار كل من كان عنده مثقال حبة من إيمان. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من النار من كان عنده هذا القدر، فيحد له حدا ويقال له: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا شك أن ثمة فرق بين من كان في قلبه مثقال حبة وبين من كان في قلبه مثقال ذرة. فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، وهذه هي المرة الثانية، وهذا هو الحد الثاني. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع ويقول: يا ربي أمتي أمتي، فيشفع ويحد له حدا. في المرة الثالثة يقال له: أخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، فيخرج من كان في قلبه ذلك المقدار. ثم يأتي للشفاعة في المرة الرابعة، فيقول له الرب جل وعلا: أشفع لكل من قال لا إله إلا الله. لأن من قال لا إله إلا الله وجرت على لسانه قد يكون قالها عن فكر وتعمق وفهم وقصد، وقد يكون قالها على غير ذلك. ولهذا يتفاوت من قالها على تلك الشروط، حيث إنها تستقر في نفسه كالحبة وكالذرة، بل ربما كانت أعظم. ومن قالها يعني بقصد الإيمان لكن دون وعي لما لها وما عليها، ولهذا كان حاله آخر من يشفع فيه، لأنه قصد بقوله أن يكون في دائرة المؤمنين. فيقول الشارح هنا إن هؤلاء الناس لما تفاوتوا، تفاوت الإيمان في نفوسهم، لكن أصل الإيمان الذي استقر في قلب أقل واحد منهم هو الذي نعتبره الحد الأدنى، ومن زاد يزيد. ولذلك الحساب يأتي بقدر هذه الزيادة، والنعيم يأتي بقدر هذه الزيادة، والثواب يأتي بقدر هذه الزيادة. ولهذا يقول والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. ذلك لأن المنافقين قالوها ليدفعوا عن أنفسهم وليخادعوا الناس، فلم يبقى يعني فلم يوافق ولم يصادف قول المنافق لا إله إلا الله شيئا مستقرا في نفسه، لم يصادق ذلك إيمانا، وإنما قالها ليغر بها ولكي يوهم الآخرين أنه منهم، مع أنه قد استقر في نفسه، وأنه قد كمن في نفسه، وأنه قد بات في نفسه، أنه إيه؟ أنه منكر للا إله إلا الله. ومن هنا لم تنفعه لا إله إلا الله، ومن هنا لم ينله أثر لا إله إلا الله. وهذا هو الفرق بين المنافق وبين غير المنافق. المنافق قد غير المنافق قد يقولها، لكن عندما يقولها يقولها وهو يقصد الاتباع، إلا أن لا إله إلا الله قد تكون واضحة في ذهنه، عميقة في نفسه، فيكون أثرها ونتيجتها عميقة أيضا، وقد تكون باهتة في نفسه فيكون أثرها باهتا. لكن الفرق بين المنافق والمؤمن أن المنافق يقول ويقصد، أن المؤمن يقول ويقصد، وأما المنافق فيقول ولا يقصد، ومن هنا تفاوت الثواب. هنا يضرب لنا المؤلف أو يوضح لنا الصورة، يقول: جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة برجل للحساب، فيقال له: إن عليك آثام عظيمة، ويخرج له 99 سجلا، كل سجل بمد البصر، كلها سيئات، ولم تكتب له حسنة واحدة، ويعرض عليه ذلك ويقر به ويسلم به، ثم يهيئ نفسه إلى النار لأنه ما عنده أي حسنة، فيقال له: انتظر، فإن لك عندنا إيه؟ حسنة. فيقول: يا ربي حسنة، وما تغني هذه الحسنة، وما تساوي، وما تقارن يعني هذه الحسنة بهذه السجلات؟ فيقال له: لا، إنه لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. فتخرج له بطاقة وقد كتب فيها أنه قال مرة في عمره لا إله إلا الله، ثم توضع البطاقة في كفة، أو توضع السيئات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، يقول: فتطيش كفة السيئات وترجح كفة لا إله إلا الله. يقول: هذا الذي قال لا إله إلا الله بهذه الحال، كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن ليس كل من كتبت له لا إله إلا الله تفعل أو تعطي ذلك المفعول، لأن هذا الذي قال لا إله إلا الله قالها في حالة وفي وضع وفي صورة هو قد أحس بمعناها وأدرك غايتها وفهم مرادها، وكان في من الإخلاص بحال وبوقت وبوضع، هذا الوضع أعطاه قوة إيمانية طاشت بكل تلك السيئات. أما غيره قد يقول لا إله إلا الله، لكن ما يقولها بذلك الوعي وبذلك الفهم وبذلك القدر وبذلك العمق، ولذلك لا تؤثر لا إله إلا الله فيه بقدر ذلك التأثير الذي أثرت في غيره. يقول هنا: إذا تنبهنا إلى هذه القضية يمكننا أن نفهم ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من أن الإقرار والتصديق، التصديق إذا كان مبنيا على يقين وإخلاص فإن له أثرا وإن له دورا في وصف الإنسان بالمؤمن، لكن إذا كان التصديق باهتا فلا شك أن النتيجة تكون أخف وعلى نسبة ما فيها من البهت. قال: والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن ذلك من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، يعني من وضوح وإخلاص وفهم وعمق. يقول: وتأمل حديث البطاقة الذي توضح فيه التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. يعني يريد أن يقول إن فهمه وعمق لا إله إلا الله في نفسه أكثر من غيره. يقول: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار، وذلك لتفاوت عمق وفهم لا إله إلا الله في نفوس هؤلاء. يقول أيضا: وتأمل، يعني ومما يؤكد ما ذهب إليه من أن إدراك الإنسان وتصوره وتعمقه في فهم، يعني في فهم الإيمان من خلال العمل الذي يقوم به، أو من خلال الاعتقاد الذي يقع فيه نفسه، يتفاوت الثواب. يقول: تأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. هو يريد أن يشير إلى قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا، ثم جاء إلى عابد وسأله وقال له: هل من توبة؟ فقال له: لا، لا أرى لك توبة. فكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم وسأله وقال له: هل لي من توبة؟ قال: كيف؟ الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، لكن إذا أردت أن تخلص في توبتك وأن تظهر توبتك الظهور الحقيقي، فعليك أن ترحل من هذه القرية، لأن هذه القرية فيها من السوء ما حملك على أن تقتل 100 شخص، فارحل منها واذهب إلى قرية أخرى. وسمى له قرية فيها عباد صالحون تراهم تعمل بعملهم، تقتدي بهم، تعمل بعملهم. يقول: فخرج الرجل من القرية التي قتل فيها 100 وتوجه إلى القرية الأخرى، وبينما هو في الطريق أو عند منتصف الطريق دهمه الموت، فوقع في سياق الموت، ووقع في النزاع في النزع، لكن لما كانت رغبته صادقة في، وإيمانه صادق وإخلاصه واضح في أنه يلتحق بالقرية الصالحة، ما الذي حدث؟ أنه لما أحس بالموت توجه بصدره وبجزء من جسمه نحو القرية الصالح أهلها. ولذلك لما مات أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة يرون رأيه، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعيه وكل يقول إنه من نصيبه. أما ملائكة العذاب فلما له من سوابق 100 نفس قد قتلها، وأما ملائكة الرحمة فلما أقبل أو استقبل من العمل الصالح، رأت أن هذا قد انتهى من العمل السيء، وأن العمل السيء قد فرغ منه، والآن هو ما دام قد أقبل على الله إذا فينبغي أن يحاسب على قدر أو على ما انتهى إليه أمره. ولما تنازعوا كل يقول يعني إنه أحق به، أنزل الله سبحانه وتعالى لهم وأوحى إليهم أن ثمة حل، قيسوا ما بينه وبين القريتين، وهو يعني وهو لأيها أقرب، فيلحقوا بأقرب القريتين التي هو إيه؟ بأقرب القريتين إليه. فلما قاسوا وجدوا أنه في مكان في موضع وسط، ما في أي زيادة بين القريتين، من هنا 20 ومن هنا 20. فأوحى الله إليهم أن انظروا فين اتجه وجهه وصدره، ها، والذي يحمل بين جنباته قلبه، فوجدوا أن قلبه وصدره وتوجهه إلى قرية الصالحين أقرب منها إلى إيه؟ إلى قرية أهل الفسق، فألحق بالصالحين. يقول: فهذا الشخص، كثير من الناس قد يقع له يرتكب ذنوب وينوي الإيمان، لكن ما يكون قوة ذلك الإيمان بقدر قوة إيمان هذا الشخص، فهذه القوة في إيمانه هي التي حملته والتي دفعته والتي أدت به إلى ذلك، إلى ذلك تلك النجاة التي نجاه الله بها. ولهذا يقول: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق، والمراد بالسياق يعني عند النزع والموت، عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. أيضا يضرب مثل آخر يبين فيه أن الإنسان قد يفعل الشيء، لكن قد تنتابه حالات يكون الإيمان فيها أقوى من غيرها. يقول: وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب، يقول في نسخة با حتى وهو خطأ، وفي مطبوعة مكة حيث، ها، والصحيح حين نزعت، حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. يضرب مثل آخر بقصة البغي، والمراد بالبغي يعني المرأة الفاجر، المرأة التي كانت تزاني، امرأة من بني إسرائيل، هكذا جاء الخبر فيما ورد وفيما ذكر في كتب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه رضوان الله عليهم أنه في من كان قبلكم كانت امرأة بغي، يعني كانت تزاني، والزنا من الذنوب العظيمة. يقول: فجاءت يوما أو فمرت يوما بركية، والركية هي البير أو الحوض، وكانت عطشة فشربت، وبينما هي كذلك وإذا بكلب يلهث يمص الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد أدرك الكلب، يعني لقد أدرك العطش، أو أدرك الكلب من العطش ما بلغني، وفتشت عن إناء تأتي له بماء يشرب منه، فلم تجد إلا موقها، والموق هو الجزمة أو الخف، شيء مثل الخف، جزمة يعني يمكن أن تحتفظ بالماء مثل الخف، وإن كان العلماء يقولون إن الموق والجرموق يعني من الخفاف، منها ما هو طويل الرقبة ومنها ما هو قصير الرقبة. فأخذت الخف ثم نزلت إلى البير وملأت الخف وحملته، ثم صعدت به وأمالته وأصغته إلى ذلك الكلب، فشرب حتى ارتوى ثم شكر الله لها ذلك العمل، وكان ذلك سببا في مغفرة ما ارتكبته من تلك الآثام العظيمة. يقول: فمن تابها من حال وما كان عندها من إيمان وإخلاص، هذا الذي جعل عملها اليسير غافرا لذلك الذنب العظيم. والسبب في ذلك ليس لأن هذا العمل يضاعف أو يساوي ويوازي ذلك الجرم الذي ارتكبته، وإنما لما رافق هذا العمل اليسير من إخلاص ومن تعمق إيمان ومن فهم أداها ووصلها إلى ذلك. ولهذا قال: وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب